بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ضمن الحلقة 34 من البرنامج القرآني نغمات الوحي، فأهلا ومرحبا بكم. ما زال الحديث عن مقام الرستي أو الرصدي، أحد المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم، وهو آخر المقامات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم حسب عبارة صنع بسحر. هذا المقام سمعينا الأفاضل له طمأنينة خاصة، ونرى أن كثيرا من القراء المشهورين يجعلون هذا المقام محورا لتلاوتهم كالأستاذ سيد متولي عبد العال. أما الآن نترك الحديث عن مقام الرصد إلى الأخ سيد عباس أنجام، أحد قراء القرآن الكريم وأحد أعضاء فرق التواشيح في الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى حديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ذكرنا في الحلقة الماضية معرف مقام الرصد، وطبقناه على الآيات القرآنية من بعض مصاديقه، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنذكر بعض الآخر من مصاديق قراءة مقام الرصد وتطبيقه على الآيات القرآنية. فأحد الموارد التي نستطيع أن نقرأ مقام الرصد فيها هي ذكر بعض أحكام الفقهية، فمثلا التلاوة تكون على النحو التالي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ومقام الرصد أحيانا يبدأ من الطبقات المنخفضة كما تلونا على مسامعكم الشريفة، وأحيانا يبدو من جوابه أي من الطبقات العالية. سأتلو عليكم مورد آخر من مصادق مقام الرصد من طبقاته العالية، فهذه الآيات من سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، هي أيضا ذكر أحد القصص القرآنية وذكر فرعون وفساد فرعون، فنستطيع أن نقرأها في مقام الرصد، وعلى هذا تكون التلاوة من الطبقات العالية على النحو التالي: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأما مورد آخر من التطبيق العملي الذي سنركب فيه الطبقات المنخفضة والطبقات العالية هي آيات القسم، فهذه الآيات من سورة الشمس: والسماء وما بناها، أيضا نستطيع أن نقرأها من هذا المقام، فلعل التلاوة تكون على النحو التالي: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أما الموشحات الموجودة من هذا المقام كثيرة جدا، نذكر بعضا منها. أولا هذا الموشح من الطبقات المنخفضة: يا عاشق المصطفى أبشر بنايل المنى. أو نستطيع أن نذكر الموشح التالي من الطبقات العالية: يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. والموشح الأخير الذي نركب فيه الطبقات المنخفضة والعالية الصوتية هو: الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، الشرق لنا والغرب لنا، القدس لنا والنصر لنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، أعددنا الروح له سكنا. وهكذا وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام بحثنا حول المقامات الأصلية وفي ختامهم الرصد، كما أنه تعرضنا خلال درسنا وبحثنا عن المقامات الأصلية إلى بعض المقامات الفرعية التي تستخدم في قراءة القرآن الكريم لأجل تبيين المعنى وتجسيد الآيات أكثر فأكثر، وآملين أن تكون هذه الدروس مفيدة لكم لكي يمتعكم القرآن الكريم بجماله وحسنه أكثر فأكثر، ونتمنى لكم أفضل وأطيب الأوقات مع أفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh. ما زلتم معنا من ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي. في هذه المحطة مستمعينا الأفاضل ننتقل إلى تلاوة كبار قراء القرآن الكريم وهم يبينون مقام الرصد. نبدأ بالشيخ مصطفى إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فات فانتظر وإلى بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استمعنا إلى مقام الرصد أو الرصد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. الله الله الله أما الآن مستمعينا الأفاضل نستمع إلى الأستاذ شحات محمد أنور وتلاوته لمقام الرصد ضمن الآيات 95 والسادسة 96 من سورة الأنعام. إن الله فالق الحب ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. العزيز استمعنا إلى الآية 95 و96 من سورة الأنعام بصوت الأستاذ شحات محمد أنور، بيّن فيها طريقة قراءة مقام الرصد. أيها المستمعون الكرام، نصل هنا عند نهاية تعليمنا للمقامات السبع المستفادة في تلاوة القرآن الكريم. نود أن نذكر للمتعلم الكريم أن هذا العلم والفن انتشر في إيران الإسلام بصورة واسعة بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولهذا نرى أننا نجد تقدما واضحا في هذا المجال، ونرى كذلك أن المهتمين بهذا الفن يختلفون في تسمية بعض الألحان بالطبع من ناحية التسمية فقط. على سبيل المثال، نرى أن كثيرا من الأساتذة يرون أن التشارغاه هو مقام أصلي، حيث قلنا عنه نعم في هذا البرنامج إنه مقام فرعي من العجم، وبعضهم يرون أن الماهورة هو مقام فرعي من التشارغاه، ونحن نقول إنه الطبقة العالية لمقام الرصد. نحن الآن لسنا بصدد أن نوضح هذه الاختلافات، نعم لسنا بصدد أن نوضح هذه الاختلافات في التسمية، لكننا نقول إنه يوجد بعض الاختلاف، وهذا الاختلاف لا وجود له عندما نستمع إلى تلاوة الذكر الحكيم عند قراءة الفريقين، حيث نجد أن التسمية تختلف لكن اللحن هو نفس اللحن. في الحلقة القادمة نقدم لكم شرحا موجزا عن هذه المقامات السبع وطريقة قراءتها إن شاء الله. طيب، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان ومهندس الصوت السيد غيبي، هذه تحيات أحمد نجف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء. حيث